تاني زوجة ازاي ده مات عنها زوجها؟ يبقى بيقول بقت بائن، ما نفس الاسئلة بتاعت امبارح، معناها ان انت امبارح ما فهمتش وسكت عن عدم الفهم، معناها ان انت امبارح ما رجعتش الدرس، ما انت سألتين نفس السؤال ده امبارح، انت بتكرره شريط معاد. المتوفى عنها زوجها دي ازاي اسمها زوجة؟ ما هي بانت، ما هي له بانت بالوفاء، دي اشد من البائن. وامبارح قلت لك نفس الاجابة، دي البائن يمكن عودها سواء كانت بائنا صغرى او بائنا كبرى، يمكن عودها الى الحياة الزوجية مرة اخرى بان تتزوج بزوج اخر ان كانت حتى بائنا كبرى. لكن متوفى عنها زوجها تعود الزوجية مرة اخرى ازاي؟ نطلعه من قبره ونتزوج به؟ بانت بالوفاء، بانت بينونة اشد من بينونة الكبرى، بينونة الكبرى لها ما يكسرها بأن تتزوج بأخ ويدخل بها ويطلقها، تنتهي العدة تعود إليه. لكن المتوفى عنها زوجها تعود إليه إزاي وهو في قبره؟ ففين الظلم ولا فين الغلط ولا فين فين؟ استنى بقى عشان ده هو سأل امبارح وجاوبناه وبيعيد السؤال النهاردة، فنستنى نشوف الحالة دي، ده ممكن بكرة كمان يجيبني من بيتي ويسألني بكرة فيش درس. نعم لما يخلص خالص. على القولين ما فيش مدخل دلوقتي ان هي النفقة لها ولا النفقة للحمل. ده السؤال. نعم فين الظلم؟ مفيش ظلم، مفيش ظلم في العدة، مفيش ظلم والله. ده هو اللي بيقول يا رجاي لو توفي عنها وهي في العدة. شوف مفيش ظلم يا سامح. لا اعترف، انا اقصد انها اعترف. هي مين؟ الرجاية لو مات عنها وهي في العدة تنتقل عدة الوفاة وهيعترف ساعتها. اما الباقين فلن تعرف، يعني اقصد لو كان في كلمة ظلم هاي فهي تعرف وهي مش هتعرف. فرق بين الرجاية والباقين، اذا كان في يعني اقول اخي يعني في ظلم، طب ما الرجاية لو مات عنها في العدة وفيها ستنتقل عدة الوفاة. ايوه بس هو بيتكلم ما بيتكلمش على مص على انها ترث ولا ترث، بيتكلم على انها هتاخد دي الباقي هتاخد نفقه والرجعيه مش تاخد نفقه. ودي هتعرف مش هتعرف لو احنا خدنا منه يعني. ايوه بس انت بتجاوب على حته تانية خالص. هو ده عشان بيقول لكش الطبق ما عندوش ترك. مش ده الكلام يعني، مش ده الكلام. بس هي ما مات عنها زوجها ما بقتش رجعيه. ده بقت باين بينونه غلظه مغلظه. ها قول ما يدين سبب الوفاء، النفقة لسبب الوفاء أو للوفاء للحمل أو لسبب الحمل أو للحمل. ثم قال سيأتي فيما ندخل أنها يعني كأن القولين لا مش كأن القولين متفقان. لا ده بيقول بس النقطة التي ذكرها الميداني من أنها على القول الثاني تسقط بمضي الزمان، هذه النقطة محل نظر. الميداني قال على القول الثاني تسقط نفقة الحامل مضي الزمان لأنها للحمل وليست لها، هذه النقطة محل نظر. النقطة دي بس، هذه جزئية. القول الأول في ثلاث فروقات عن القول الثاني، معنى ثلاث فروقات بين القول الأول والقول الثاني، ثلاث ثمار بين القول الأول والقول الثاني. في ثمرة منهم بتقول لي انه على القول الاول المعتمد الصحيح انها لا تسقط بمضي الزمان، وعلى القول الضعيف تسقط بمضي الزمان. يبقى على فكره هذا القول من الميداني غير مسلم، ولذلك هو قال كما قاله الميداني، يعني بيتبرأ منه. ليه؟ لان بعد شويه هيعترض عليه ويقول لي على فكره ده هياتي في النفقات انها حتى لو كانت للحمل على القول بانها للحمل فلا تسقط بمضي الزمان. يعني فرعي بس فرق ايوه هذه الجزئية يعني هذا الفرق ملوش فايدة تسقط نشوف اللي هو علاقة بالموضوع. لا لا لا لا لا هذه الجزئية فقط. هذه هنفسرها ازاي في الوقت ده؟ لو على القول الثاني ان النفقات ان لا تسقط بمضي الزمان في الاول لما كان بسبب الحمل قال سقطت بنفوذها، والثاني والقول الثاني هيك لا تسقط او العكس يعني قال لا تسقط بنفوذها والثاني قال لا تسقط بنفوذها. لا الاولاني هو لا تسقط على القول بانها لها بسبب الحمل تسقط بمضي الزمان تسقط بنشوزها، وعندما تسقط بالمخالفه وعندما تسقط بمضي الزمان لا تسقط بنشوزها لان مش ليها، ولا تسقط بمضي الزمان يعني معناها ثابته عليها 100% ثابته لها. لا ثابته لها سقط بالجزء. يسقط بالجزء صحيح. هنا هو القول الأول المعتمد. لقدنا القول العام اللي هو الأصح. يقول لي سيأتي كنا ده صحيح. هذا عام. هنقول برضو أنظر برضو نفرق بين الجزء وغير الجزء. طبعا أنا بقول حاجة في جزئية بس الثمرة الوحيدة. طب استنى عشان ينتهي. استنى يا سيدي. استنى يا حبيب قلبي. نور عيني. ها. آخر حاجة الفرع كان بيقول وإنما وجبت النفقة للحامل البال إذا توفي زوجها بعد بينتها. إذا توفي زوجها بعد بينتها. وهي في العدة. طب. العدة معناها إيه وضع الحمل. هي النفقة الزوج الباني الحامل. حامل يعني في أثناء الحمل ما ينتهي حمله بوضع الحمل ينتهي عدته بوضع كما قال الميداني شافعي أما أي كتاب لا أعرف مش لازم يكون لي كتاب أصلا قاله الميداني ممكن يكون منقول عنه مش كل ما نسمع أو نقرأ كما قاله فلاني بمعنى في كتاب لكن قد يكون في كتاب وأنا أجهله مش عارف تفضل أيوة احنا عسفين جدا تفضل سقط عنها النفقة ايه؟ تانية مين بقى؟ لا دي حامل الحامل بيقول الحامل الرجعية الحامل مش تاخد عدة وفاة حدثة بوضع الحمل بقى ما التانية هتتجوز برضو ما التانية هيحصل لها ايه؟ طب بعد ما ظهر الحمل تتزوج ايه الفرق بينهم؟ حد يلحقني بس حد يجيب لي حاجة تفوقني. دي مات عنها زوجها ودي مات عنها زوجها. دي هتتجوز واحد تاني وتتجوز واحد تاني. طيب وبعدين؟ صحيح بس كده طب جميل قوي طب لماذا وجبت النفقة للبائن الحامل لماذا وجبت النفقة للبائن الحامل جهاز الحمل ده مستمر بعد وفاة ما هي صارت بائنا بالوفاة بائنا بينونة شديدة مش لوحده انها كانت موجودة شوف ما هو قال بس انت ما بتاخدش بالك بص بيقول ايه شوف التعليل لو انت بتاخد بالك بيقول لماذا استمرت نفقة البائن الحامل بعد وفاة زوجها لماذا بيعلل هو موجود هنقرأ يقول وانما وجبت للحامل البائن اذا توفي اقرأ بص عندك وإنما وجبت للحامل البائن إذا توفي زوجها بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء مع شوف اقرأ كده واسمع وتأمل مع كونها لم تنتقل لعدة الوفاء المشكلة اللي كنا بنتكلم من شوية عليها انهما ليس سواء هذه انتقلت لعدة وفاء اسمها اللي هي الرجعية تنتقل يعني حكمها الاصلي انها تنتقل بالوفاء لعدة وفاء وان المعتد البائن لا تنتقل لعدة وفاء فهل هما سواء لا هل هما سواء او سواء لا فلا تقاس هذه على هذه هذه تنتقل عدة وفاة وهذه لا تنتقل لعدة وفاة محترم ما هو مش لوحده هذا ليس سببا وحيدا ايه الاقل اهمية لا مش اقل اهمية كلمة اقل اهمية دي كلام الاعلى على الادنى وانا بنزعك بقى مين قالك ان ده ادنى

تعمق كده في الـ في الـ في الامر الاحداث في هذه الشعيره كلها على بعض، تجد ان لماذا اوجب اصلا الاحداث، لماذا اوجبه؟ مشاعر المرء، مشاعر انسانيه. فين المشاعر دي؟ ما شفتهاش عشان انت مش مرء. نعم. ماشي. طبعا الامتناع على سبيل القرار، ما اعرفش، مش حاضرني. نعم. سامعك يا حسين، انت كده رفعت صوتك، انت بتعيد، انا مش بقولك كرر، بقولك شعيد، بقولك ارفع صوتك، مش سامعك، يعني ارفع صوتك. لو جهة المتوفى عنها. طيب. اما يتنازل، ما يتنازل، ما خليه يتنازل، مش هو اللي جوزها. بيقول لي الا يتعارض هذا ويتنازع هذا مع حق السيد؟ ما يتنازع، ما يكمل جوزها. طب لو ما توفاش عنها زوجها، ما هو متنازع، هي قائمة في زوجية وبتروح لزوجها وبيتعطل مصلح السيد، ما هو اللي زوجها. ماتت، ده الحمد لله انه مات زوجها، هترجع له تاني، هتاخد له 4 أشهر و10 ايام وترجع له تاني. انت كنت ناسي ان هي اصلا متنازعة مع ستها لما تزوجت اصلا؟ ده هو نسي الزوجية والتعارض اللي حاصل بين مصالح السيد ومصالح الأمة مع زوجها، نسي هذه المصالح المتعارضة. وجه لما مات والحمد لله رجعت بقى لزوجها لسيدها تاني، جه الوقت يقول التعارض حصل اهو في الاحداث. ايه التعارض؟ طب قول لي ايه التعارض. طب يلا سمعني ايه التعارض. يعني تترك الزينة، تترك الزينة، تترك مش عارف الخروج من البيت. طب ما تقعد تخدمه في البيت، وهي الأمة بتعمل ايه غير الخدمة؟ انت عايز ايه من الأمة؟ هما اللي قاعدين فين؟ تحد عليه في ايه؟ في بيت زوجها ان كان لك. جميل قوي، ما تحد. وممكن يكون بيت السيد على فكرة، ممكن يكون مجوزة عنده هو، لكن خليه في بيت الزوج. طب وايه المشكلة؟ تحد مش تحتد. تانية تعتد. النصف اللي احنا رفعنا فيه، يعني ماذا كنا حرة على النصف، وهنا تساوينا. نصف ايه؟ عائلة الأمل. أنا مش فاهم، قول تاني سؤال. الأمل. أيوة. فلما نقول في عائلة المضافة على زوجها حالة أمية أنا، إن احنا وين أمنا في عائلة؟ مفيش مساواة، لا. حد قال في مساواة؟ إحداد زي العد. شهرين وخمس ايام. ده غير السؤال الاولاني، انت كده بتتوهني. انت مشتت. امشي معاك وكده ليك بتسأل سؤال تاني. في ضرر على السيد لما بتروح تصلي، في ضرر وبتروح تحج، في ضرر انها بتعطل الخدمة. حق الله. مات جوزها ما تعيطش عليه. انت مرة تبقى رحيم ومرة تبقى صعب. مرة تبقى رقيق العواطف ومرة تبقى في حاجة في البيت النهاردة؟ حد مزعلك؟ مات زوجها يا شيخ حسام، بتحزن عليه؟ مش انت حسام الرحيم بتاع زمان؟ لأن السيد وهو بيزوجها يا شيخ حسام يعلم أن هذا الزوج قد يموت وستحد عليه من فترة زمنية. تريد ان تزوجها، الامر ليس واجبا. خلاص، يا زواجه، تزويجه لها ليس واجبا. فان زوجها هو يعلم ما يترتب على ذلك. خلاص بقى، هو راضي بكده، هو راض بكده. اخرج منها انت بقى. نعم. اتفضل. ذهب السؤال. ان تحد من احد رباعي، فالمضارع منه مضموم حرف المضارعة. أن تحد، تفضل. في رتبات الاقتناع، هو هنا يعني معرفة الجواز ولم يمنع، لو استكمل. من الذي قال أنه امتنع ثم جاز؟ لا يحل. هو اللي قال أهو. يلا نقرأ مرة أخرى. قال أي فيحل لها الإحداد عليه، بمعنى أنه يجب، لأن ما جاز بعد امتناع. الامتناع جاء منين؟ من قوله لا يحل. مجاز منين؟ من الاستثناء، لان نفي نفي اثبات، السلب من السلب ايجاب، اسلوب انشائي. فين هو الاسلوب الانشائي ده؟ اسلوب تعبير. صاغه بهذه الطريقة الشارع، صاغه بهذه الطريقة. الشيخ حسام عايز يلغي هذه الصياغة ويخرج بحكم، يقول لي على فكرة دي مش مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم، على فكرة دي جت كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، مش قصد المنع ثم يجي يستثني، إلا يبقى ده استثناء بعد المنع، هي جت كده. الله الله، انا خايف عليك. المنع اهو، المنع اهو، انا افصح من نطق بالضاد عليه الصلاه والسلام. ده انت، انا وانت اللي بنقعد نخبط نقول كلام مش فاهمين، بنقول ايه، نقول اوله وننقض اخره، ما بنعرفش نقرا ولا نكتب ولا نعرف نتكلم لغه عربيه. انا افصح من نطق بالضاد وما قدر الله حق قدره. اسكت بقى. لا يوجد منع، لا يحل. ده ايه؟ ده اباحة، لا يحل. ما تقولولنا يا جماعة اللي من اسيا، استنى استنى انت، قولولنا لا يحل دي في اللغة العربية معناها ايه؟ المنع اهو. اي سؤال في اللغة العربية اسأل فيه الشيخ. الغريب ان هو بيحضر درس النحو، مين اللي بيعلمك النحو ده؟ ما بيفهمش. ها؟ مش سامع، قول تاني. لا غلط، انت غلطان، مش الاول مش في وفاته، الاول في قوله ان المفارقة يسن لها الاحداث، المفارقة مش الميت عنها زوجها. الاول اللي هو سنية الاحداد للمفارقة طلاق او بس. استنى يا عم الحاج، ماشي. طب والوجوب؟ نقول كده في الوجوب برضه، انه يجب الاحداد اذا كان صالحا، فان كان صالحا لا يجب الاحداد. نقول كده. هي مش بقى على فكرة مش بتحد عشان مات، بتحد عشان فورقت، عشان فورقت الزوجية زالت. تحد وجوبا، تحد وجوبا في الوفاء، وتحد استحبابا في غير الوفاء. لان برضو لو كان مات عنها وهو سيء الخلق هتحد وجوبا. لم يفرق هنا، لما قال الاحداد واجب بالاجماع لم يفرق بين كون الزوج سيء الخلق وحسن الخلق، صالحا وطالحا، لم يفرق. استنى نشوف فارس. تعبدي خليط من التعبد مع الـ مع الـ مع الـ مع معقول المعنى، معقول المعنى وتعبدي في نفس الوقت. كلام حلو، تعليق جميل. نعم. خرج من الوقت عن قام بالفرقة، الفرقة والرجاء يدل على خروج ناحية. هي واحدة بس المفارقة. المفارقة دي تعم ال في حالة الحياة. مفارقة يعني بالحياة. نعم. والمفارقة يعني الحياة. طب يعني طب حكم يعني يوم يبقى حكم نفس الحكم الثاني لو فارقة ومات. يعني ايه فارقة ومات؟ فارقة اسمها مفارقة. مفارقة يعني تصل ايه مفارقة؟ يعني مطلقة مبسوخ نكاحها خلاص هتحد. يلا يلا يا راحت طلقت فتسننت وأحدت وبعد كده مات في أثناء العدة، تبقى انتقلت العدة وفاة، وبعد كده تحد إحداد تاني اسمه إحداد المتوفى عنها زوجها الواجب. لا لم تحد من الأصل ومات عن الرجعية. طيب لأن الرجعية زوجة مش تنتقلت عدة وفاة. طيب تحد وجوبة. جينا لاحق إن هي مكفوة بطلاق وطلاق ما كانش هو يرجعها. ما هي زوجة. مش مشفوه. احنا بقى ناخد العله الاصليه. ما هي ما حدش قال يعني ساعه لما طلقها